بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الإمام الشمسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قوله ما لا يتصور في العقل عدمه إما بلا تأمل إلى آخره، يعني أن الواجب ينقسم إلى ضروري ونظري بحسب مجرى عادة الله تعالى كما مر معنا في الدرس الماضي، على حسب جريان العادة. فالعلوم الحادثة كلها وإن كانت حاصلة بمحض خلق الله تعالى فيصح أن يخلقها في القلوب اتجاها بلا واسطة تجربة ولا بعث رسول ولا نظر ولا فكر، فقد أجرى سبحانه بمحض اختياره العادة في خلقها على هذا التقسيم، يعني إما ضروري وإما نظري. نعم. وإلا فيجوز بإجماع أن يصير أن يجعل سبحانه جميع العلوم ضرورية، فيلجئ تعالى العقل إلى تيقنها. الإلجاء أقوى من الإكرار، الإلجاء أقوى من الإكراه. الإكراه الإكراه مع وجود القدرة، الإكراه يكون مع وجود القدرة الكاملة موجودة، أما الإلجاء فمعناه هو فراغ الملجأ من الوسع والقدر. نعم. يضربون مثلا في ذلك فقهيا في المسائل الفقهية كرجل الذي دفع من السطح فسقط على رجل فقتله، هذا ملجأ ليس مكره. نعم، هذا مثاله فقهيا. فيلجئ تعالى العقل إلى تيقنها، لأننا مر معنا أن الأصل بحسب العادة، أجرى الله سبحانه وتعالى بمحض اختياره الأشياء على حسبها، العلوم على حسب هذا التقسيم ضرورية ونظرية. فيجوز عقلا بإجماع، فيجوز عقلا يجوز بمعنى الجواز العقل، بإجماع أن يصير سبحانه جميع العلوم ضرورية، فيلجئ العقل إلى تيقنها وتخلق فيه بلا تأمل أصلا. نعم، كلام جدا دقيق ومهم وعميق. نعم. كما يصح في العقل أن يجعل سبحانه جميع حركاتنا اضطرارية لا نجد عادة تيسر تركها. هذا الكلام من عمق ولب المسائل العقدية عند تقسيمنا للأفعال كما تذكرون في شرح المقدمات إلى اضطرارية واختيارية عادة بحسب ما أجرى الله سبحانه وتعالى العادة، فكيف ننسب فاعلية لما هو عادي قابل للتخلف؟ رأيتم الأصل الأكبر هو قانون الأسباب والمسببات ليس قانون العلي، لذلك ضل المعتزلة من هذا تقسيم أفعال الحيوان إلى اضطرارية واختيارية على حسب ما أجرى الله سبحانه وتعالى به العادة اختيارا منه. وهذا يعني أنه يجوز عقل أن يصير الأفعال كلها اضطرارية. لذلك قولنا أن قسما من أفعال الإنسان اختياري لا يستلزم كون ذلك الفعل فيه نوع تأثير لأنه قابل للتخلف، واضح؟ هذا دليل من الأدلة. نعم. كما يصح في العقل أن يجعل سبحانه جميع حركاتنا اضطرارية لا نجد عادة تيسر تركها. هذا شق، بمعنى أنه لا خلاف في أن يصير الله تبارك وتعالى العلوم كلها ضرورية. الخلاف بالعكس، الخلاف بالعكس وهو أن يصير تبارك وتعالى العلوم كلها نظرية. هذا هو ما اختلف فيه. اتفق إجماعا على أنه يجوز عقلا تصوير العلوم كلها ضرورية، واختلفوا في تصوير العلوم كلها نظرية. وإنما وقع الخلاف في العلوم في عكس ما سبق، وهو هل يصح أن تكون العلوم كلها نظرية للعقل ولا يعرف أي العقل منها شيئا بالضرورة، أو لا يصح ذلك لمنافاته، أو لا يصح ذلك لمنافاته وجود العقل بناء على أنه نفس العلوم الضرورية أو ملزوم لها. فالجمع بين وجود العقل وبين نفي كل علم ضروري جمع بين متنافيين. هنا هذا التعليل لمن قال أنه لا يجوز تصوير العلوم كلها نظرية لتعليلين. التعليل الأول لمنافاته وجود العقل. لماذا؟ بناء على أنه نفس العلوم الضرورية. فإذا قلنا أن العقل هو نفس العلوم الضرورية، وجوزنا عقلا أن العلوم كلها تكون نظرية، فهذا يستلزم أولا يستلزم إما دورا، لأن كل علم نظري قد يكون ضروريا في ابتدائه. لذلك الضروري هو الذي يسوقنا إلى علم نظري بمقدمة قد تكون ضرورية. فإذا قلنا أن العلوم كلها نظرية يجوز ذلك عقلي، توقف الشيء على نفسه والدور مستحيل، فاستحال أن تكون العلوم كلها نظرية. توقف الشيء على نفسه والدور مستحيل عقله، وما توقف على المستحيل فهو مستحيل. فلذلك يستحيل أن تكون العلوم نظرية لتوقفها على الضروري، فإذا نفيناه لا يصح. هذا أولا. ثانيا، في قولنا لمنافاته وجود العقل، والإنسان حيوان عاقل، فإذا قلنا أن العلوم الضرورية هي نفس العقل نفينا العقل، فانتفى كونه ماذا؟ عاقلا، وهذا لا يصح. نعم. أو ملزوم له، بمعنى أنه يلزم من العقل العلوم الضروري، أنه يلزم من العقل العلوم الضروري، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم في هذا. فإذا نفينا العلوم الضرورية نفينا العقل باللازم. أو ملزوم لا، فالجمع بين وجود العقل وبين نفي كل علم ضروري جمع بين متنافيين، لأنه لا يوجد عقل دون علم ضروري للتلازم بينهم. فالجمع بين قولنا هو عاقل ونفي العلوم الضرورية جمع بين متنافيين، لأن نفي العلوم الضرورية نفي للعقل، فهذان أمران متنافيان، ولذلك لا يصح عندما قال أنه لا يصح تصوير العلوم كلها نظريا بناء على أن العقل تعريفه هو نفس العلوم الضرورية، فلا يصح نفيها وإن نفينا العقل. نعم. اقرأ صابر تعليق الشيخ الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هل يمكن أن تكون العلوم التي يكتسبها الإنسان كلها معتمدة على النظر؟ أي لا يمكن أن يدرك شيئا منها إلا بالنظر ولا يحصل فيه شيء بداهة؟ أو لا يصح ذلك، بل يستحيل لتوقف النظري على البديهي، فلو لم يحصل البديهي لتوقف النظري على نفسه ويلزم الدور والتسلسل وهو محال، فيلزم ألا يحصل الإنسان أي علم من العلوم. نعم، يستحيل أن يحصل الإنسان أي علم من العلوم لوجود مستحيل وهو الدور أو التسلسل، هذا أول. نعم، ثاني، وأيضا لا يصح ذلك عند من عرف العقل بأنه نفس العلوم الضرورية، فإذا فرضنا عدم وجود العلوم الضرورية فلا يوجد عقل، والإنسان يعرف بأنه حيوان عاقل، فنفي العقل عنه نفي لجزء ماهيته، نفي ماهية الإنسان ماهية حيوان ناقص مدرك يعني عاقل، فالإدراك أو العاقلية هي جزء من حقيقته وهو فصله، صح أم لا؟ الحيوانية جنسه والناطقية فصله. نعم، والإنسان المعرف هذه مصطلحات منطقية، هو الأصل لمن يقرأ هذا الكتاب أنه قرأ المنطق كتابا أو كتابين أو ثلاثة. والإنسان يعرف بأنه حيوان عاقل، نفي العقل عنه نفي جزء من ماهيته، فينعدم كونه إنسانا، فينعدم كونه إنسانا. وكذلك يقال نفس الشيء عند من قال إن العقل يستلزم العلوم الضرورية، فما دام الإنسان موجودا فيستحيل أن يعرى عن العلوم. يستحيل عقل ما دام هذا نستطيع أن نقول أن قيام العلوم الضرورية بالإنسان واجب ذاتي مقيد، ما دام الإنسان موجودا فالعلوم الضرورية مرتكزة فيه عند من يقول هذا القول، وعروه عنها مستحيل ذاتي مقيد بقيد وجوده، ما دام الإنسان موجودا يستحيل خلوه عن العلوم الضرورية. لكن هناك إشكال، قد يقال الأصل في المستحيل والواجب عدم الاختلاف فيه بين العقلاء، تعرف هنا أليس إشكال هذا؟ نعم، ولذلك كل من ادعى الإجماع في هذا ادعى أنه قطعي، فمن ادعى هذا المقابل عنده ماذا؟ يعني خالف المعقولة عنده. لكنها ليست مسألة فلسفية، ولذلك اختلف فيه، ليست في أصول مسائل علم الكلام أو العقيدة، وإنما مختلف فيه، واضح؟ لذلك الخلاف فيها لا يضر، وهذا من المسائل الكلامية التي نجد فيها خلافا. نعم، ليست من أصول الدين، يعني خلو الذهن المكلف عنها لا يضر، خلو الذهن المكلف عنها لا يضر. فهمنا الفرق الآن؟ وهذا مهم جدا فهمه، بخلاف المسائل القطعية الكلية من أصول الدين، خلو ذهن المكلف عنها يضر. نعم، لكن خلو ذهن المتكلم عنها يضره، لا يكون متكلما، عليه أن يكون مطلعا ويفقهها جيدا، ويختار لأي مسلك يميل. وهذا بكثرة الاطلاع ومخالطة كلام الأئمة وهو شاق جدا. نعم. وكذلك يقال نفس الشيء عند من قال إن العقل يستلزم العلوم الضرورية، فما دام الإنسان موجودا فيستحيل أن يعرى عن العلوم الضرورية لأنها تتوقف على نفس وجوده الصحيح ولا تتوقف على إرادته، فيستحيل وجود الإنسان مع فرض عريه عن العلوم الضرورية، فتصبح العلوم الضرورية لازما لا ينفك عن وجود الإنسان العاقل. قوله إن العقل يستلزم العلوم الضرورية، فما دام الإنسان موجودا فيستحيل أن يعرى عن العلوم الضرورية. ما دام الإنسان موجودا لا مريدا، دقيق هذا الكلام، لأنها تتوقف على نفس وجوده، بمعنى وجود الإنسان لوازم وجوده ارتكاز العلوم الضرورية فيه، ليس متوقفا على إرادته، وإنما وجوده الإنسان موجود معنى كونه موجودا أنه عاقل، معنى العاقلية هو ارتكاز العلوم الضرورية فيه، ليس متوقفا على إرادته، أنها من اختياره، أنها أمر يعني مطالب باكتسابه وتحصيله، لا، وإنما خلقه في ضمنه كالروح، كوجود الروح في كيانه، كذلك العلوم الضرورية. واضح إن شاء الله تعالى، كلام دقيق جدا. نعم، وإن كان الإمام السنوسي قوله والظاهر ليس ترجيحا بالكلية، ترجيح بالكلية عند الأئمة والصحيح، يقول والصحيح الأول، وقال والظاهر، فالظاهر ماذا يعني، هناك احتمال لم يرجح 100%. نعم كمان نحن محمد والظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فراديس جناته ونفعنا به وبكم في الدارين آمين، والظاهر القول الأول بناء على أن العقل قبول، والظاهر القول الأول ما هو القول الأول؟ هو جواز تصوير العلوم كلها نظرية، وهو قول الإمام الأشعري، وليس معنى كونه منسوبا للإمام الأشعري يعني هو الراجح، ليس يعني مذهب يعني منهج الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين مذهب أهل الحق، هو فقط هو وضع أصولا مطابقة للواقع عن دليل، قطعية في كونها حق لا ريب فيه، وهو امتداد للحق المطلق من بعد سيدنا آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الحق واحد لا يتغير تحت املاك. هذا أول فهم لمن يريد أن يدرس التاريخ الفرق، واضح؟ من أراد أن يدرس التاريخ الفرق عليه أن يبين هذا الأمر، هذه الحقيقة. لذلك يغفلون أن من دون ما يتعلق بالفرق، ما يتعلق بالفرق من دون ذلك لم يجعله من ضمن كتب أصول الدين والعقيدة والتوحيد، وإنما في كتب خاص، حتى تنبيه كذب المفترى ابن عتاك وتحقيقه نعم للإمام أبي زاهد الكوثر رحمه الله تعالى مقدمة في هذا في هذه الحقيقة كما أخذنا في فقه الكير. دون هذا البيان يحصل اضطراب بالنسبة للطالب، ولذلك من هذا من الأسباب الكلية لفساد هذه المنهجية، لأنك إذا بينت بإيجاز هذا الأمر هو زبدة ما يحصله الطالب من علوم هذا الكلام، هذا الامتداد تصوره وإدراكه أن الحق واحد يحتاج إلى بيان حتى يدرك ما معنى أنت تقول له الحق واحد ولا يدرك يقين، أنت كما تقول له الواجب لا يدرك يقين. لذلك من الأمور التي قد يأذن الله تبارك وتعالى بفتحها أن أن أن أننا اليوم في الدرس نتكلم عن مخالفته تعالى للخوارج، فعندما بينا أنه يخالف تبارك وتعالى الحوادث مخالف لما يناله العدم، فمن كان وجوده ليس مسبوقا بعدم مخالف لمن كان وجوده يسبقه عدم، فلذلك المشبه غبي متوخل في الغباء، وليس المقصود بالغباء هنا الغباء الذي يطلق في الشارع بين قوسين يبين لسوء تصرفه، لا، وهذا ما يفهمه أفراد هذه البلاد عندما تحدث شخصا ما فيما يتعلق بهذا الفن، وأنه من علامات بعدنا عن الله تبارك وتعالى أننا لا نتزكى بهذا الفن، من العلامات الكبرى لبعدنا عن الله. نعم، وإن جعلت الأمر هينا دليل على السبات العميق الذي تتحلى به أفئدتنا لا نقول موتا للخلود. لماذا؟ لأن الذي يريد أن يحيي قلبه بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبإخوانه من النبيين والمرسلين وهلم جرا مما ينطوي تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما هو مضمون ومتعلق وجوهر هذا العلم يتعلق بذات الله تعالى وبذات أنبيائه ورسله؟ هل هناك أعظم من هذا وأجل وأبهى وأطهر وأشرف وأزكى؟ كلا ورب الكعبة. فبدأنا من هذا الباب كلام يتعلق بعظمة الله تبارك وتعالى. عندما انتهينا أحد الأشخاص التفت فتكلم في أمر آخر عن الامتحان، كلام خاص أن يكون الفؤاد تحت الجمر يشتعل يغيب مع هذه المعاني مباشرة دليل على تيهانه، وهو في ميزان أهل الله سوء أدب عظيم ودلالة على الغفل. فنفت له وقلت له أي امتحان؟ إنما الامتحان العسير ما نحن فيه الآن، نحن نوطن أنفسنا ولا نحن جهدا أن نربط حبل الوصال مع الله تبارك وتعالى بمعيتكم، هذا الأصل. فقلت له مع ذلك لعل الله سبحانه وتعالى يعاملنا ويعاملك كالطفل الصغير. وقلت له الطفل الصغير إذا فعل هكذا كيف يعامله والده؟ بالرحمة والله لا يزجره مع الخطأ الذي ارتكبه، إذا كثر شيئا إذا مشى وقع، فيعامل معاملة فيها توغل في الرحمة والحنان، ولله المثل الأعلى. فلعل الله يعاملك كالطفل الصغير وهو أرقى معنى مما يطلبه الفقير، لأن الذي بلغ سن الرشد ويدعي أنه في صراط الله ومسلكه بلغ سن الرشد، وهذا معنى سيئات حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا معنى من معانيه. وكذلك المعاملة مع أهل الله تبارك وتعالى، قد تخطئ قد تصيب الأدب، لكن رحمتهم مزجات إليك، يعاملونك معاملة عدم العدل، معاملة عدم الذي لا يدرك وعدم الراشد، فهو وصل فيه نوع عظيم من الرحمة. فنسأل الله أن نكون كالأسرار الصغار مع سيدنا تبارك وتعالى، يعاملنا بالرحمة مع أخطائنا وزلاتنا وسوء أدبنا وتجرؤنا، يعاملنا بهذا النوع من الرأفة والعطف كالطفل الصغير. واضح إن شاء الله تعالى. ولذلك الأولياء الكبار الراسخون أي زلة يضجرون إلى ربهم تبارك وتعالى إذا غفلوا لحظة، والذي بلغ سن الرشد في السلوك مع الله قد يذكر بعقوب أو يذكر بابتلاء أو. فلما انتهيت من الكلام ماذا قال؟ هذا دليل على الهوى، يعني دليل على ما نعانيه من سوء الفهم، فأصبحنا تفصيل إلى غاية التفصيل، ولعل الله ينفع. قال لي هذا رأيك، أنت تحكم عليه بأنني طفل صغير. نفس تتكلم. قلت لو ليس حاسب من قال أنك طفل صغير يعاملك كالطفل الصغير، وإنما رب حاسب. معاملة حاتم لك كأنك طفل صغير سوء أدب، لأنك أكبر مني سنا، وإن كان في ميدان العلم لا ضيع فيه. أما إذا قلت لك أن رب الأرباب يعاملك كطفل صغير، يا له من عطاء، ما بعده عطاء. لا، هذا هو الإشكال، من الإشكاليات الكبرى. على جهة نعلم أن هذا العلم غيبي، أن هذا العلم الأصل فيه أن يكون الوسيلة الكبرى لإحياء القلوب والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم، يا رجل هون اللي يحس بيه هو الغباء، هو مصرف علمي قد تستغل عباد فيه الدليل الصحوة. فقلت لهم هو عين الغباء، هو توغل في الغباء، هو عنوان الغباء، لأن التشبيه لا يكون بشكل من أشكال من وعى من كان وجوده ليس مسبوقا بعدم، ومن كان وجوده مسبوق بعدم. طيب لماذا في هذه السنوات المظلمة لم تحصل ثمرة وفاق مع المخالف، وإنما صراع مستديم ومستفشي؟ لأن المخاطبة لم تستأصل غباءه لتخاطبه، ولذلك تجد الحوارات والجدالات والمناقشات نقاش وجدل عقيم لا ينتج شيئا، هذا يعاند وذلك يعاني الأمرين لسوء منهجه وانطماس بصيرته فيها. فلذلك عليه أن يعلم مبادئ العقول من أقسام الحكم العقلي، تستأصل غباءه، هذا معنى الغباء، حتى يصبح صاحب عقل سليم لتخاطبه. ألا تتذكرون ما فعل الرازي مع ذلك التخطيط حتى يثبت له البطلان الأقاليم الثلاثة؟ علم له دليل، علمه قاعدة عقلية ليستأصل غباءه، ليستأصل البهيمية المتوغلة في كيانه. الدليل والمدلول وعدم التلازم والتلازم بينهم. فلما وعى ذلك الأمر بين له بطلان أصله على هذا القانون العقلي. لذلك النقاش يبقى عقيم، ولذلك الذي يستدرج في الخلافيات وحديث الجاري حديث النجوم ويرونه لغبائهم أنه عين العلم في هذا في هذه المنهجية. حتى هذا له غباء ينبغي أن يستأصل حكم عن الشيء فرعا عن تصوره. نعم تفضل. يعني أن الذين جودوا ما يتعلق بالفرق لم يدونوها للتأصيل، وإنما هي مرحلة للتعرف على ذلك، وإنما بيان الحق ودحض الباطل يكون في هذا الفن وبالطريقة التي وضعها الأئمة. واضح؟ ولذلك من المسائل التي ينبغي أن يدركها المكلف أن الحق واحد. يعني أنا لا أستدل بالأشعري على أنه الحق وكأن المتلقي في حقيقة أن الأشعري وما بعده ظهر الحق، يتوهم ذلك، وإنما الأصل واحد وإن اختلفت العبارات لكن المعنى واحد. ثم ما تفرع من قضايا على حسب وعلى وفق ما احتاجته الضرورة من رد على كذا وكذا وكذا ووضع قواعد عقلية ومنطقية للرد على كل زوبعة أو على كل غزوة فكرية مغرضة، لكن الأصل واحد وهذا هو أصل الأصول. وهذا ما فعله إمامنا البيضي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأسكنه فرادس جنانه بالقصيرة. مقدمات هي جواهر الجواهر وهي أصول الأصول، ونوه إلى ذلك وهو إمام وراسخ قدم في هذا الفن، لذلك كان إمام في الدين. لا يمكن أن تكون الإمامة في الدين إلا من خلال الولوج من هذا الباب الولوج الكامل، وإلا يبقى على الحواشي لا يحق له أن يكون الإمام. ولذلك نلاحظ أن أئمة دين الله تبارك وتعالى هم أئمة فيها، دونوا أم لم يدونوا، وإنما هم حجج. من لدن سيدنا أبي بكر عندما تقتضي الضرورة يكون حجة وبيان، وإلا كيف يكون إماما يقتدى به؟ صح أم لا؟ نعم تفضل. والظاهر القول الأول لأنه يجوز تصوير العلوم كلها نظرية بناء على أن العقل قبول القلب، ليس أن العقل هو نفس العلم، وإنما قبول القلب عادة. نعم. بناء على أن العقل قبول العلم عادة للعلم وأضداده خاصة. بناء على أن محل العلوم القلب، وليس القلب هو هذا الجرم الصنوبري، وإنما لطيفة نورانية تدرك العلوم. كالظن والشك والوهم والجهل المركب، وليس نفس العلم ولا ملزوما له. على أن العقل قبول القلب عادة للعلم وأضداده الخاص، ولذلك يتخلف فتكون العلوم كلها نظرية، بإزاء كذلك من قال يجوز أن تكون العلوم كلها ضرورية بناء على أن الله تبارك وتعالى جعل هذا التقسيم اختيارا منه على حسب العادة، ولذلك يتخلف الأمر من الطرفين، طرف الضروري وطرف النظر. وليس نفس العلم ولا ملزوما له، ويدل على ذلك وجود السمنية فرقة. هذه فرقة يعني لها انجذاب تصطفي. نعم. فالمنكرين لما عدا المحسوسات من العلوم الضرورية من العلوم ضرورية كانت أو نظرية. نعم. ويدل على ذلك وجود السمنية المنكرين لما عدا المحسوسات من العلوم الضرورية كانت أو نظرية. لذلك نلاحظ أن الفلسفات الحديثة المعاصرة لها امتداد في الزمن الماضي. فمثلا ديفيد هيوم ماذا يقول وهو نستطيع أن نقول هو قبلة المثقفين في الجامعات المشرقية. لماذا قلت المشرقية؟ لأن من المبكيات المبكيات أن فلسفة هيوم وضعت على الرفوف عندهم الآن من زمان الماضي من 50 أو 60 سنة أصبحت من الأرشيف، يعني تجاوزوها، تجاوزوا فلسفته لأنها سقطت عندهم. هناك ما نسخها ديفيد هيوم ينكر ماهيات الأمور وكلياتها، ومعنى إنكار ماهيات الأمور وكلياتها أنه لا يمكن أن نثبت حقيقة إلا إذا كانت محسوسة. هذا منطلقه. ومن ثم الموجود الكلي لاصطلاح الفلسفي هو كلي، والكلي ذهني، فعنده هو لا حقيقة له ولا يثبته. ولذلك أنتم تدعون أن الإله أمر كلي ليس محسوسا، ولذلك لا يؤمن بوجوده وينكر وجوده. ديفيد هيوم، وهذا هو منشأ فكره الإلحادي بخلاف غيرهم من الوجوديين سارتر وغيرهم، أو المادية الجدلية بالنسبة لماركس وإنجلس وليهين وغيرهم. كل له أصل المقصود منه أو أن مضمونه وجواره هو عدم الإيمان بوجود مكون ومدبر لهذا العالم. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. لما قالوا أن ماهيته ليست محسوسة، هذا العقل المدبر كما يعبرون عنهم أو العقل الكلي، فهو لا يؤمن إلا بما كان محسوسا عنده، فلذلك لا وجود له قطع. فماهية الأشياء وكلياتها وكل ما يتعلق بهذا وهي أصل العقول، الماهيات والكليات وهي أصل العقول، هي حقائق الأشياء وكلهما. هذا كله لا يعتبر ولا يأبه، وإنما كل محسوس موجود عنده، كل محسوس ثابت عنده، وكل ما ليس بمحسوس فليس بثابت عنده. نعم. مثله كمثل السمنية. نعم. فيدل على ذلك وجود السمنية المنكرين لما عدا المحسوسات من العلوم ضرورية كانت أو نظرية. يعني دليل على أنه يجوز، يعني أنه يجوز أن تصير العلوم نظرية. مثلا السمنية ينكرون ما هو ضروري، والسفسطائية ينكرون ما هو ضروري، فهذا دليل على أن العقل مع وصفهم بكونهم عقلاء، حتى نفهم الرابع وصفهم بكونهم عقلاء مع نفيهم ما هو ضروري، وتعريفنا للعقل أنه نفس العلوم الضرورية دليل على أن العلوم الضرورية تنتفي مع وجود العقل، مع وجود العقل، أي أنهم موصفون بالعقلية. واضح إن شاء الله تعالى. يعني إنكار السفسطائي لحقائق الأشياء وثوابتها على تفرعهم من عنادية وعلمية ولا أدرية يصفون بكونهم عقلاء، وأنا أرفض هذا. حتى الشيخ سعيد كودة والله أعلم، اقرأ ما قال الشيخ سعيد، ليش الجرحان؟ إذا قلنا إن القلب يقبل العلم عن طريق العادة لا الضرورة العقلية، كما هو قول الإمام الأشعري، ويلزم عن ذلك إمكان تصور وجود الإنسان بخلاف القائلين بأنه لا يجوز، يعني لا يتصور الإنسان عاريا عن العلوم الضرورية. نعم، فلازم هذا القول تصور جواز تصور الإنسان عاريا عن العلوم الضرورية. فيلزم عن ذلك صراحة أنا أميل إلى القول الأول، إلى القول الثاني أنه لا يجوز أن تصير العلوم كلها نظرية، وهذا لا يتعارض مع قولنا بحسب جريان العادة. مثلها كمثل التحيز للجن، مثله كمثل التحيز للجن، ومثله كمثل ما قاله الإمام الجويني في المقدمات ونتائجها. واضح إن شاء الله تعالى. فأظن هو يعني هو مذهب الإمام البقلاني هذا القول. على كل وصف. فيلزم عن ذلك إمكان تصور وجود الإنسان عاريا عن جميع العلوم الضرورية، يعني يمكن أن يخلق الله تعالى الإنسان عاريا عن جميعها، وهذا لا يدافي أنه بالفعل يخلق ملابسا لها أو لبعضها. بالفعل يعني يقابله بالقوة، هناك فرق بين بالقوة وبالفعل، صح أم لا؟ يعني يجوز بالقوة خلوه، لكن فعلا لا يخلو. كقولنا الإنسان قابل للعلم بالقوة، لكن بالفعل المقصود بالفعل يعني في الواقع، في الواقع بالفعل قد تجد إنسانا أميا، صح أم لا؟ لكنه قابل للعلم، قابل للعلم. هذا يعني بالقوة، بالقوة يخلو عن العلوم الضرورية، بالفعل هو قد لا يخلو عنها أو عن بعضها. وجودها بالفعل لا يعني لا يستلزم وجودها كذلك بالقوة، يخلو عنها، ليس هناك بينهما تلازم بين القوة والفعل. نعم، يعني يمكن أن يخلو حق قوية. نعم، هذا علم الرجال، هذا علم الرجال. يعني يمكن أن يخلق الله تعالى، هذا يكسب قوة في العلم، قوة ما بعدها القوة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني يمكن أن يخلق الله تعالى الإنسان عاريا عن جميعها، وهذا لا ينافي أنه بالفعل يخلق ملابسا لها أو لبعضها. فإنما الكلام عن الإمكان والجواز العقلي، هناك فرق بين الإمكان العقلي وبين الوقوع، بين الإمكان والوقوع أيهما أعم؟ الإمكان أحسن، والوقوع أقص. كما نعبر في مباحثنا الإمكان أوسع من الحدود. نتكلم عن الإمكان، تجويز العقل، يجوز عقلا خلوه العاقل عن العلوم الضرورية، يجوز عقلا، لكنه ملابس لها في الواقع. واضح إن شاء الله تعالى. نعم، إنما الكلام على الإمكان والجواز العقلي، وهذا مبني على أن العقل نفسه قابلية العلم، وليس هو عين العلم، وليس هو عين العلم. على مذهب من؟ البطري. مذهب الكوفي عين الأول هو الأرجح، لغة القرآن. نعم، واستدل المصنف على ذلك بوجود لذلك واستدلال ضعيف. نعم، واستدل المصنف على ذلك بوجود السفسطائية، وهم الذين أنكروا البديهيات، واستدل على وجود السفسطائية وأنهم عقلاء بأن الأئمة تصدروا للرسل. هذا سبحان الله برغم ما أقوله دائما من أن أهل السنة من منهجهم البديع الذي يبرز آثار الحق في بواطنهم أنهم يتنزلون لأهل الباطل وإن كانوا ليسوا بعقلاء في إنكارهم الضروري، إنكارهم للتوسل، إنكارهم للتسلسل مثلا الفلاسفة تنزلوا مع كونه مستحيلا عقلا، انتهى النقاش، جيم اوفر، انتهى ليس بعقل، تنزلوا مع ذلك واقاموا البرهين على استحالة التسلسل ببرهان القطع والتطبيق وببرهان الاحكام. شيخ مختبر والتقسيم اظن ثلاثة اخذها على كل ما مخاطبتهم للسفسطائية ليس معناه أن مخاطبتهم لهم دليل على كونهم عقلاء، إنما تنزل منهم، وإنما هو تنزل منهم لبيان الحق، لبيان الحق، كما فعلوا مع النصارى. لا تتذكرون عندما أخذنا مبادئ النصارى من ملكانية ونسطورية ويعقوبية وأصولهم وفروعهم، ثم وهي مخالفة مدارك العقول. تذكرون لما أخذنا الأقاليم الثلاث وكنا كيف أنهم جعلوا أقنوم العلم ووصف هو الإبن، فهو ذات وصف في نفس الوقت ويتركب منه الكل الذي هو الرب، ثم كيف أنه لاهوت حل بناسه إلى آخره من كلام لا يفهم، مع ذلك تنزلوا وردوا عليه. نعم، فليس هذا دليل على كونهم عقلاء. نعم. واستدل على وجود السفسطائية وأنهم عقلاء بأن الأئمة تصدوا للرد عليهم، فلو كان السفسطائية مجانين لما رد. ولهذا مصداق كذلك لما أبينه لكم من حقائق لمصطلحات المبدع. المقصود بالعقل السليم ومن يقابله عقله ثقيل، ليس معناه أنه مجنون، هو مكلف، الملاحدة مكلفون. أينشتاين مثلا هو عبقري في الذرة واكتشف كذا وكذا، أو إسحاق نيوتن أو لكنه في مجال الحق هو ليس بعاقل، لأن العاقل هو الذي كما عرفنا الدين هو الذي يسوقه عقله السليم إلى الخير الذاتي، وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. فمن لم يسقه عقله إلى الخير الذاتي وهو رضوان الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه ليس موحدا، فهو ليس صاحب عقل سليم، صح أم لا؟ وهكذا يتفاوت. نعم. فلو كان السفسطائية مجانين لما رد عليهم الأئمة، فدليل كونهم عقلاء رد الأئمة عليهم. لا، فالذي يخالف الواجب والمستحيل والجائز والنظري والضروري وهذه الحقائق ليس بعاقل. وهذا الاستدلال قد يقدش من جهتين. وهذا الاستدلال قد يخدش من جهتين. نعم. الأولى أننا لا نسلم أن السفسطائية ينفون جميع البديهيات، بل لا يمكن إلا أن يقولوا ببعضها، وإلا لما تم لهم إثبات قولهم نفسه. وهذا الكلام مهم جدا في الحوار مع الآخر، يعني الذي يعني عندما يقول أنا أنفي كل بديهي، هذا لا يصح حتى وإن ادعى. لماذا؟ كما قال هنا بل لا يمكن إلا أن يقول ببعضها وإلا لما تم لهم إثبات قوله النفس. يعني عندما يقول كلاما أنا أنكر بديهية، هل أن هذا الخطاب الذي يعني يلقى إلى سمعي ويصف آذاني، هل أنني أستمع له جلازا أم لا؟ لذلك لا يستقيم أن ينكروا فيقولون في التعميم ليس هناك حقيقة ثابتة، هذا مقصود البدل، هل أن كلامك حقيقة أم لا؟ فأن كلامك هو حقيقة أم لا؟ إذا قال حقيقة انتهى، أثبت ما أنكره، فهذا ينتحب عليه بالنقض. كما وهذا هو فن، كما بينت لكم كثير من الأمثلة سابقا عدة مع هؤلاء الذين يستعملون هذه السموم في زوايا معينة، وخاصة همهم منكب على ما يسمى بالإسلام، دين الله تبارك وتعالى، هذا هو شغلهم الشاغل. أما إذا خرجنا عن هذه الدائرة المحفوظة بإذنه سبحانه وتعالى يتعاملون معاملة العقلاء مع كل منحى من مناحي الحياة من ثقافة واجتماع وسياسة و و و و هناك أمور يقولون هي مبادئ عندنا، واضح إن شاء الله تعالى. عندما تقول كاتب يعني يحتاج إلى كتابة ضرورة، كاتب بدون كتابة لا يكون، مسرح بدون مسرح لا يكون، فنان بدون فن لا يكون، هذه يقول من أمور المسلمات المقدسة عندنا، دولة بدون نظام لا تكون، حاكم بدون محكوم لا يكون، واضح. فمقولة النسبية في الأشياء لا يسلطونها على هذا الأمر، فإذا سلطوها فأقول لهم مسرح بدون رقص وممثلين وإخراج وإضاءة، يقول لي لا يكون، هذا كلام مجاني. هذا المستوى الذي أتكلم فيه هو أدنى مستوى في الخطاب مع مع مع العقلاء عند أهل الحق، هو الرد بالنقد كما فعلهم. نعم. والثاني أن إنكارهم نوع من هو من الحقيقة غير، يعني ولذلك أهل الباطل في في في مجملهم هم في القضايا الكلية القطعية هم في قرارة أنفسهم غير مقتنعين بها، ولذلك يعني لو مثلنا أن الحق ذهبا، أن الحق ذهب وعطي بشيء ما، صح أم لا؟ فعند طهره بالنار يظهر المعدن الأصلي فيه، مثال ذلك من ينكر حقائق الأشياء، الخطاب معه عسير إذا كان عنديا، عندي كذا عندي كذا، تقول له هذا كأس، لا عندي هذا طاولة وهذا تلفاز هكذا، أو لا أدري أنا إنسان حيوان بهيمة كذا، وهذا مذهب فلسفي امتد إلى يومنا هذا في خطاباته. ماذا فعل الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه حتى نظهر المكابر أنه مكابر؟ لو كان كيانه فعلا يضخ بهذا ويعتقد اعتقادا جازما في قلبه يظهر، فأخذ أحدهم وأمر طلابه بضربه وهو ينكر حقائق الأشياء وثبوتها، كل شيء ينكره، ليس هناك في الوجود حقيقة وليس هناك وجود أصلا، وإنما نحن نتطاير في هذه الأفاق هكذا العنادية. فلما ضرب صاح، لما تألم صاح وفجع واستغار، فقال له إني أتألم من هذا الضرب، فقال له الإمام هذا ليس ألم وليس ضرب، وإنما نحن نكرمك بأنواع شتى من الأطعمة والفواكه، قال له لا، هذه عصا وهذا ضرب وهذا ألم، أقر بأن هناك حقيقة. لماذا هذا؟ بعد أن جعل تحت النار المحرقة ظهر الحق، ظهر ما فيه باطنه، لذلك هو غطي بغلاف وغطاء المكابرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك المكابر والمعاند لا يعارض ولا يكابر الخلق، قد يكابر ويعاند الخالق تبارك وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم. والثاني أن إنكارهم نوع من المكابرة، ومناقشة العلماء لهم مبني على ذلك وليس على أنهم ينكرون بالفعل. فمناقشتهم لهم محاولة ليس مناقشة هؤلاء بإقراعهم في التنام. القرآن كله متشابه، ما قصد واحد يرمي جرثوم لعلها تصيب البعض، وبعموم الجهة تصيب الكل. هذه صنعتهم. نعم. فمناقشتهم لهم محاولة لإلقاء التناقض لإبدالهم على الاعتراف بشيء من الأشياء. نعم. ويمكن أن يكون مبنى المناقشة هو إدراك العلماء بطلان قول هؤلاء السفسطائية في نفسه، وإن ادعى هؤلاء صدقه. والأمر في نفسه وإن غاب عن الواحد لبعض الأوقات فلا يمكن أن يغيب عنه دائما. إن غاب عنه نذكر به حتى يتذكره. على كل نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.